البناء على أن تنظر إلى الآخرين الذين هم دونك في البعد المادي، البناء على عدم التوقع، أن لا تتوقع من أحد شيئا. الوالد رحمه الله في أول كتاب عشت في كربلاء كتيب يقول: بنيت أمري على قواعد أربع، إحداها يتوقعون منك كل شيء ولا تتوقع من أحد شيئا. إذا واحد عند هذه الحالة يرتاح، أنا أي توقع ما عندي من زوجتي. حقيقة واحد إذا عند هذه الروحية هو مرتاح، بغض النظر عن الآخرة والقرب إلى الله تعالى، هو مرتاح في حياته الدنيوية. مو من العاقل هذا. المرأة لا تتوقع من زوجها شيئا، هذا في أحوال الشيخ محمد تقي رحمة الله عليه قائد ثورة العشرين، مذكور أنه ما كان يكلف أحدا شيئا. هذا بالروايات أكو، النبي صلى الله عليه وآله قال لأولئك أو لذلك الرجل: إذا أردت أن تكونوا من أهل الجنة لا تكلفوا أحدا شيئا أبدا. يقولون على ما ببالي أنه كان قاعد على المائدة، أفرض الملح ذاك الجانب أو الماء ذاك الجانب، خو يقول لابنه أو لزوجته أنه أعطيني هذا الماء، كان يقوم يفتر ويأخذ ذلك الشيء ويعود إلى مكانه. مدة تمرض الشيخ محمد تقي رحمة الله عليه، ما عرفوا ليش مريض. بعد مدة ما أعلم كيف فهموا أن وضع الغذاء مختل، وهذا يحتاج أفرضه إلى الدواء، ما يكلف واحد، ما يكلف زوجته بذلك، يحتاج إلى طعام معين، هم يردون يطبخون طعام آخر، ما يقول له. عندنا في الروايات: المنافق يأكل أهله بشهوته، والمؤمن يأكل بشهوة أهله. المرأة تقول للرجل: اليوم شنو تشتهي؟ يقول: الشيء اللي أنت تشتهي. وين نسافر؟ المكان الذي أنت تحبين. المرأة أيضا كذلك. بعدين بعد ما افتهموا أن وضع الغذاء غير منظم، نظموا وضع الغذاء، فعادت إليه حالته الطبيعية.